يوم الدور بليل النور والجنة وفيها صبايا الحور صبايا الحور وفطر وسحور وصلاة تراويح ومزاد يكتر في التسبيح في التسبيح وسب على باب اسمه الريان يدخل منه عباد الرحمن ساقية وبتدور بلال النور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بحضراتكم. وهذا الدعاء الذي لا أفطر عنه في هذا الشهر الكريم، أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يجعله شهر رحمة وبركة ومغفرة لنا ولكم أجمعين والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، شهر نصرة وعزة على أمة الإسلام يا رب العالمين، والمستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها اللهم آمين. ومع النبي في رمضان يحلو الكلام وتحلو الموعظة ويحلو أن نجلس مع العلماء، علماء أهل السنة وعلماء الأزهر الشريف يقربوننا أكثر من بيوت النبي ومن حال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر الفضيل شهر رمضان وفضيلة الدكتور محمد شعبان. مرحبا فضيلة الدكتور. مرحبا فضيلتكم. كنا سابقا افتتحنا يعني يوم من أيام النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، ويمكن كنا وصلنا إلى سنته عليه الصلاة والسلام في الإفطار، كيف متى كان يفطر عليه الصلاة والسلام في رمضان وعلى أي شيء كان يفطر عليه الصلاة والسلام، وإحنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني نسأل الله أن نكون معه في بسنته واتباعه في الدنيا وفي مجلسه في مقامه الأمين يوم يقوم الناس لرب العالمين. تفضل. يعني الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وحياة النبي صلى الله عليه وسلم يثير الأشجان ويحرك القلوب، حبيب قلوبنا صلى الله عليه وسلم. ليل النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، يعني أحب أن أبدأ ببيان ليل النبي صلى الله عليه وسلم بشكل عام وخصوصا في رمضان. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحيي الليل سواء في رمضان أو في غير رمضان. قال تعالى: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. هذا حاله في سائر العام، فإذا جاء رمضان كان له حال مختلف. كان النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث هنا لعائشة رضي الله عنها، قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان يخلط الليل بقيام ونوم، فإذا دخلت العشر الأواخر من رمضان جد وشد المئزر. وفي رواية: كان إذا دخلت العشر الأواخر من رمضان أحيا الليل كله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. أنا بس السؤال في بتفلسف أنا يعني في وجود حضرتك، نتعلم من حضرتك، يعني هل كان الليل ميتا لكن رسول الله يحيي صلى الله عليه وسلم في القيام والضراع والتبتل؟ واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل. الحياة كل الحياة أن تستيقظ فتخلو بربك والناس نيام. الله أكبر. حديث رائع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من أوائل الأحاديث التي حدث بها النبي صلى الله عليه وسلم حين دخل المدينة. عبد الله بن سلام رضي الله عنه أحد أحبار اليهود وأحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كنت في أول من رأى. قال: فلما رأيت وجه محمد علمت أن وجهه ليس بوجه كذاب. مجرد النظر إلى وجهه. وده رجل لماح ذكي عالم وقرأ التوراة ويعلم صفات نبي آخر الزمان، فما إن رآه عرفه. قال: فكان أول ما قال: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. الله أكبر. يا سلام. فأنا يعني شوف السجع والكلمات الله البسيطة وكلها صدق. نعم. ده أول بيان نبوي في المدينة، أول بيان نبوي في قيام الليل. وأنا تأثير دائما كلمة والناس نيام، لم يقل وصلوا بالليل. قيد والناس نيام يشعرك بالخصوصية، الله عز وجل يتنزل في الليل. يعني إخوانا، متخيل أن ده وقت قرب الله عز وجل، إن الله يتنزل في الثلث الأخير من الليل تبارك وتعالى، فيقول أنا الملك، الله أكبر، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ لو أنصت الإنسان لهذا النداء لقام الليل طائرا. وأنت تعجب، يعني الغني ينادي على الفقير، سبحان الله، المستغني سبحانه وتعالى ينادي على المحاويج، الفقراء، يا أيها الناس أنتم الفقراء، ده احنا محتاجين دعاء بالشفاء وبالغنى وبالستر وببركة في الأولاد، فكيف ننام وربنا ينادينا؟ والله قد أثنى على الذين لا يذوقون طعم النوم حبا لربهم سبحانه، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم، وكأن المضاجع لنا في هذه الساعة، يعني هذه ساعة شريفة، ساعة مباركة، نعم. أسأل الله عز وجل أن يكتب لنا أجرها والسادة المشاهدين، وأنا أخذ على منوال حضرتك أقول هذه هي الحياة، أحيا ليلة، أحيا ليلة، أحياه بالقرب من ربه، فالحياة الحقيقية في جوار الله عز وجل، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، إذا كانت الجنة هي يعني دار تقربك من الله، سقفها عرش الرحمن، فإن القيام بالليل الله قريب منك، الله أكبر، يتنزل في الثلث الأخير منك. أصل الكلام الجميل ده، لأن إحنا نشعر بكلام العلماء أكثر وأكثر في هذه الساعات المباركة وهذا الشهر الفضيل. لكن أنا بمناسبة الليل وقيام النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان واجتهادي في العشر الأواخر، دائما أتوقف عند قول الله تبارك وتعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك. هل النبي صلى الله عليه وسلم يتهجد نافلة لله أم لك؟ يعني تشغلني كثيرا وفرصة أنا أفهم من حضرتك. الله يعني نتعلم من فضلتك سيدنا. إذا أتممنا الآية فهمنا، فالكلام سياق وسباق ولحاق. من أعظم القواعد التي يستدل بها ويستضاء بها في فهم كلام الله عز وجل أن تفهم الآية في سياقها. ومن الليل فتهجد به نافلة لك، بعدها إيه؟ عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وعسى في القرآن للتحقيق، يعني أن الله سيبعثك قطعا بقيامك في هذه الساعة مقاما محمودا يوم القيامة. فقيام الليل الأخير هذا فيه بركات على الشخص، ليس دينيا فقط وإنما حتى دنيويا، يعني أنت في حاجة إلى أن تقوم، نعم، فإنما هذا هو غذاؤك، نعم، ونور قلبك وبصيرتك، يعني صحيح، لا شك، صح هذا ما أقوله، بلا شك، بلا شك، هذا رفعة كبيرة في الدنيا والآخرة. شوف الله عز وجل أعطى النبي منزلة لم يعطيها لأحد من خلقه، منزلة الوسيلة، أعلى درجات الجنة، فشوف ربنا سبحانه وتعالى يدله على الطريق. إن أردت هذه الدرجة التي لا تنبغي إلا لعبد واحد فعليك بإيه؟ فتهجد به نافلة لك، وهي مضمونة للنبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، نصوص الحديث، لا شك، وحي الله له. ومع ذلك عمل، عمل وتكلم بصورة المترجي عليه الصلاة والسلام، صلى الله عليه وسلم، ثم سألوا الله لي الوسيلة فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد، الكلمة اللي بتخطف قلبي، وأرجو، شوف الافتقار إلى الله رغم أنها الله سبحانه وتعالى وعده بها، نعم، وأرجو أن أكون أنا هو، الله أكبر، هذا هو سيدنا، لا افترائع من حضرتك سيدنا. ده من فقه التعامل مع النصوص الشرعية. قد يتساءل سائل لماذا أعمل أو لماذا يعمل النبي صلى الله عليه وسلم هذا العمل مع أنه مقطوع له بهذا الأجر؟ نعم. السيدة عائشة سألت السؤال ده لما رأته يقوم حتى تفطرت قدماه فأشفقت عليه، قالت يا رسول الله لما تفعل كل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فماذا قال؟ قال يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا؟ الله أكبر، الشكر بالعمل. ثم إن هذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يعمل يعني كي ينتظر ليدخل الجنة، الله تبارك وتعالى استدعاه ورفعه في المعراج إلى الجنة، يعني دخل نبينا الجنة فعلا ورأى مشاهدها ورأى أهل النعيم وأهل العذاب، ثم عاد إلى الأرض يخبرنا، وما زاده ذلك إلا افتقارا إلى ربي عز وجل، نعم، وزياد وتتورم قدماه في هذا الوقت. نبي عجيب عليه الصلاة والسلام، أمره كان أمره كله عجبا كما قالت أم المؤمنين. بمناسبة العجب حضرتك يعني ذكرت لي الحديث السيدة عائشة رضي الله عنها، ويعني سألها ابن عمر رضي الله عنه وغيره، حدثينا عن أعجب شيء رأيته من النبي صلى الله عليه وسلم، فبكت حتى بلت خمارها، وبكت حتى بلت الأرض من تحتها، إلى هذه الدرجة. يعني هل الصحابة قلبوا الذكريات العظيمة تذكرت أعظم خلق الله صلى الله عليه وسلم، يعني ينابيع الحنان والرقة والعبودية يعني لحبيبها صلى الله صلى الله عليه وسلم. نحن يعني نشتاق إليه رغم أننا لم نره، لكن نشتاق إليه من سيرته العطرة صلى الله عليه وسلم. فكيف بمن جالسته؟ كيف بمن قال لما سئل من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. فلها يعني الحق أن تبكي عند ذكره، وبكت حتى بلت الأرض من تحتها، ثم قالت كان أمره كله عجبا. لكن من أعجب ما رأت منه، شوف ماذا ستذكر، دي إشارة جميلة جدا، وإحنا في رمضان من أعظم العبادات وهي عبادة مختصة برمضان. قالت أتاني مرة في ليلتي التي هي لي، فلما دخل في لحافي ومس جلدي جلده. وديت يعني لحظة الأزواج يعرفونها، دي أحب الناس إليه رضي الله عنها. كان يأتيها كل 9 ليال، فيأتيها على شوق. فتخيل أن إنسان يعود إلى زوجته بعد 9 ليال، حتى لو لم يكن يحبها يكون مشتاقا إليها الاشتياق الطبيعي، فكيف وهي أحب الناس إليه؟ ثم إنه وصل إلى حالة من القرب إذا وصل الإنسان إليها لا يستطيع أن يقوم منه. قالت فلما مس جلدي جلده قال يا عائشة تأذنين لي أن أقوم الليلة لربي. وهذه وحدها تلخص كيف كان النبي مع زوجته. النبي الخاتم العابد يستأذن من زوجه أن يقوم لربه، يعني شيء من حسن العشرة. ده من عجائب النبي صلى الله عليه وسلم، من حسن العشرة. النبي صلى الله عليه وسلم أذن لأصحابه، كان حرم الضرب في أول الإسلام، ثم أذن لهم وقال لا تضربوهن ضربا غير مبرر. فشكت إليه النساء أن بعض الأزواج أول ما جاء الإذن كانوا يضربون، فجمع أصحابه قال بلغني كذا وكذا، ثم قال إن خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي حقا صلى الله عليه وسلم. هو كذلك كل سيرته تنبئ عن ذلك. بل القرآن يعني بهذه المناسبة، أنت بتجي للنبي من أي زاوية تجد نورا وبهاء وسعادة. فمعليش أنا أطوف معاك وفرصة أستاذ الحديث، يعني في أوائل سورة التحريم هناك جملة تستوقفني تلخص سيرة النبي وعظيمة وحسن عشرته لزوجاته. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواج. سبحان الله، هذا هو محمد. من الذي يبتغي مرضات الله؟ أكبر. الله أكبر. هذا من حسن عشرته، ما أعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. فالسيدة عائشة قالت فلما مس جلدي جلده قال يا عائشة تأذنين لي أن أتعبد لربي؟ فما أحسن السؤال وما أجمل الجواب. قالت رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق حبيبة نبينا صلى الله عليه وسلم الفقيهة، قالت يا رسول الله والله إني لأحبك وأحب قربك وأحب ما يسرك. صلى الله عليه وسلم. يعني الأشجان يعني تتوارد في هذا الجواب، إني لأحبك وأحب قربك. نحن نحب قرب النبي ونحب الجلوس معه، فكيف بزوجه؟ وكيف بعائشة رضي الله عنه رضي الله عنه أحب الناس إليه وأحب ما يسره. لم تمنعها محبتها له أن تستأثر به رضي الله عنه. لكنها تقول دكتور إني لأحبك وأحب قربك وأحب ما يسرك. أنا عارفة اللي بيسعدك أن تكون، وأنا أعلم أن قرة عينك هي في الصلاة، فلا أستطيع أن يعني أمانع أو أطلب. ما هذا الجمال وما هذه الروعة وما هذا الأدب؟ تفضل. هذا الجواب لا يليق إلا بعائشة، لا يليق بعائشة إلا هذا الجواب رضي الله عنها، فهي من أفقه نساء العالمين رضي الله عنها. هذا الجواب يدل على شدة محبتها للنبي صلى الله عليه وسلم وعلى شدة ذكائها، وكانت متوقدة الذكاء. وإحنا قلنا في الحلقة الماضية الله اختار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم للنبي، واختار أزواجه أمهات المؤمنين، سماهن هكذا، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. الله اختار عائشة بالذات لتنقل حياة النبي صلى الله عليه وسلم من الداخل الله، وفي تفاصيل فعلا كان امره كله عجبا، يعني هذه الجمله وحدها سبحان الله جمله تلخص يعني حياه النبي تبين صلى الله لك عليه وسلم، حقيقة هذا الرجل حقيقه صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. هل تعتبر ان رد عائشه فبالتالي يقوم النبي صلى الله عليه وسلم خير الخلق يقف امام الرب العلي تبارك وتعالى في وقت شريف عجيب، كل معاني القداسه موجوده في هذه الساعة أو في هذه الليلة، هل تعتبر هذا أن النبي سيقوم لربه في بيت عائشة وبإذن عائشة أو كما استأذن منها مكافأة لعائشة؟ طبعا يا شيخنا هذا مما يستفاد من هذا الحديث، رغم أن الحديث مليء بالفوائد الجمة، حضرتك أشرت لبعضها، منها حسن عشرته صلى الله عليه وسلم لأهله، منه ذكاء عائشة رضي الله عنها، منه نقلها لما كان يحدث في بيت النبي، ومنه أن هذا تشريف لعائشة. ومن الفوائد المهمة جدا عايز ألمح لفائدتين أخريين. الأولى أن السنة تصلى في البيت، صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها كالمقابر، والنبي صلى الله عليه وسلم كان اجعل لنفسك وردة من القيامة في الليل، لا أنهى عن صلاة التراويح، فهذه سنة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، صلى بالناس 3 ليال في رمضان وكررها عمر، وصارت سنة إلى اليوم، وسنة النبي وسنة عمر سنة متبوعة. نعم. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. نعم. لكن قم من الليل بعد التراويح، لا يكن نصيبك من القيام نصيب عامة الناس فقط. اجعل لنفسك بينك وبين الله خبيئة كما قال الشافعي رضي الله عنه. فالفائدة الأولى أن نجعل من صلاتنا في بيوتنا. الفائدة الثانية، هذا الحديث وغيره من الأحاديث يبين أن هناك فرقا بين الرجل والمرء. واحد هيقول الرجال قوامون على النساء وكذا وكذا، جميل، ولكن أيضا طالما أنك قوام لابد أن تكون أكثر عبادة منها. النبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي وعائشة إيه؟ نائمة. لازم تتميز عن النساء أيها الرجل، قم من الليل، وحديث كثيرة النبي صلى الله عليه وسلم. لا حضرتك أشرت نقطة مش عايزة تفلت مني في السؤال، هل نستطيع أن نوسع اللفظة وربما اللغة العربية يعني واسعة الدلالات، اللفظة الواحدة الرجال قوامون على النساء، معروف القوامة يعني، لكن نأخذ من كلمة قوامون ونروح لقيام الليل يعني. أنت حضرتك الله أكبر، الله أكبر على هذه الإشارة اللطيفة، إذا صح هذا أو صحت هذه الإشارة. لا صحيح، يكون يعني أكثر قياما. نعم. من قوامته أن يكون أكثر قياما لله سبحان الله ويوقظ أهله. نعم، هذا من معاني الكلمة، وده من إعجاز القرآن، الإعجاز اللفظي في القرآن. الله أكبر. لفظة واحدة يعني تشتمل معاني كثيرة. الله. من معاني القوامة كما تفضلت حضرتك القيام بالليل. الأدلة كثيرة بقى، هذا الحديث منها حديث في الصحيحين، النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في حجرة عائشة، قالت وكنت أعترضه اعتراض الميت، يعني ايه؟ يعني تنام بعرض الجسد يعني. قالت فاذا سجد غمزني فضممت رجلي فسجد، فاذا قام بسطت رجلي رضي الله عنه. الى ما يشير هذا؟ يعني لضيق حجرات النبي صلى الله عليه وسلم، الله عليه وسلم. بزهده وبساطته بلا شك، لان يعني الاوضه مش مكفيه يعني. مش مكفيه، مفيش مكان واسع. وانا قرات في السنه انه، وحضرتك صحح لي، كان يصلي على ثوب عائشه. نعم، على فراشها. وعلى فراشها يعني وده الإمام البخاري بوب له بابا في صحيح في كتاب الصلاة، باب صلاة الرجل في فراش أهله. يا سلام، إن الرجل يصلي في الفراش، في فراش أهله، يعني السرير الذي ينام عليه هو وامرأته، هذا جائز. جائز. نعم، ما بالك أن هذا الرجل هو سيد الخلق صلى الله عليه وسلم فيصلي في بيت أيضا دي منقبة جديدة وتكريم. تكريم لعائشة رضي الله عنها، وكان يغمزها. فشوف يعني، شوف القرب، ويعني النبي صلى الله عليه وسلم كل أفعاله عجيبة كما قالت عائشة. والله يا دكتور محمد، فعلا الدخول في تفاصيل حياة النبي صلى الله عليه وسلم في زيوته يعني لن نشبع منها. اسمح لي ان احنا نتدرج، ناخذ حضرتك واحدة واحدة كده، هذا من دواعي سرور، ونحن مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليالي رمضان العظيمة والجليلة والشريفة، وهو أسوتنا وقدوتنا عليه الصلاة والسلام. وتجوعت أكيد، فرصة من الصحر يعني، تفضلوا معنا طعام البركة. سقي وبالدور بليالي النور والجنة. الجنة وفيها صبايا الحور صبايا الحور وفطر وسحور وصلاة التراويح ومزاد يكتر في التسبيح في التسبيح وسمع على باب اسمه الريان يدخل منه عباد الرحمن ساقية وبتدور